بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب رفع اليدين في الصلاة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل. وظن بعضهم أن الرفع منسوخ من قوله قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، وهذا من فرض قصوره في السنة، إذ الإشارة فيه إلى التطبيق، وأنه كان في أول الإسلام ثم أمروا بوضع الأيدي على الركاب. وضعف أيضا هذا الحديث أبو حاتم البستي في كتاب أفرده في الصلاة، فقال فيه: وهذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعا اختصره من حديث طويل، ولفظة لم يعد إنما كان وكيع يقولها في آخر الحديث من قبله، وقبلها يعني، فربما أسقط يعني. وقد تقدم تضعيف البخاري وابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيى بن آدم، وضعفه الدارمي والحميدي الكبير والدارقطني والبيهقي، وهؤلاء أئمة هذا الشأن في زمانهم. قال البخاري: ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق، منهم عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله بن جعفر ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم، فلم يثبت عند أحد منهم علمته في ترك رفع الأيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما أحده منكبيه، وإذا كبر بالركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ثم ذكر عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان هو من تمام الصلاة، وإنما ذكرنا هذا لئلا يحمل كلام البخاري وهؤلاء الأئمة على أن المراد تكبيرة الافتتاح خاصة، فإنهم إنما قصدوا الرد على من أنكر الرفع عند الركوع والرفع منه، فإياه قصدوا وإبطال قوله عنوا. قال الرافعون: ولو سلمنا على طريق التنزل صحة حديث ابن مسعود لم يكن فيه حجة، كما لم يكن فيه حجة على استحباب التطبيق في الركوع، مع أنه لم يخالف من الأحاديث كأحاديث الرفع، وما ذكرتم من ترجيح حديث ابن مسعود في ترك الرفع لازمكم مثله سواء في التطبيق، ولو كان التطبيق مذهبكم لنصرتموه بهذا الطريق كما نصرتم ترك الرفع، فإنكم تدورون مع نصرة المذهب حيث كان. فإن قلتم التطبيق منسوخ، قلنا: فما الذي جعله منسوخا دون ترك الرفع وهما في حديث واحد؟ وأحاديث الرفع أكثر من أحاديث وضع الأيدي على الركب وأصح، واشتهارها في الأمة بحيث لا تخفى. فإن قلتم قدمنا قول سعد ثم أمرنا بالركب على فعل ابن مسعود في التطبيق، قيل: فهلا قدمتم أحاديث من ذكرنا أحاديثهم والآثار عنهم بذلك على ترك ابن مسعود الرفع، وقلتم خفي على ابن مسعود الرفع كما خفي عليه ترك التطبيق؟ فإن قلتم رفع اليدين أمر طاهر يشاهده من وراء الإمام، وأخذ الركب في الركوع لا يطلع عليه من وراء الإمام، فهو في مظنة الخفاء، قلنا: أجل، ولذلك روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرنا من الصحابة، واقتدى الناس بصلاته وفعلوه من بعده، ولولا أنه أمر ظاهر يرى لما أقدموا عليه بلا مشاهدة منهم له، كيف وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم من رواه منهم، والباقون إنما فعلوا ذلك مستندين إلى مشاهدته، ففعلهم في مثل هذا يجري مجرى رواية، لأنهم أعلم بالله وأتبعوا لرسوله من أن يزيدوا في الصلاة فعلا منهم من غير توقيف عليه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو قيل إن عملهم هنا أبلغ من الرواية لكان قولا، لأن الرواية المجردة يتطرق إليها من احتمال النسخ وغيره ما لا يتطرق إلى العمل المتوارث، وهو بحمد الله واضح. قالوا: وقد ترك الناس من عمل ابن مسعود مسائل في الصلاة، إحداها التطبيق، الثانية وقوفه في وسط المأمومين إذا كان اثنين، والسنة أن يتقدمهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، فروى مسلم في صحيحه عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وفي الترمذي عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وخفي على ابن مسعود هذا فكان يقف في الوسط ويجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قالوا فهل لا كان هذا هو الأولى من التقدم؟ لأن أعبد الله أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وليس ثم ما يعارض حديثه هذا إلا حديث جابر وحديث سمرة على ما فيه. وأين هذا المعارض من أحاديث رفع اليدين؟ المسألة الثالثة مما ترك من عمل ابن مسعود رضي الله عنه في الصلاة الاكتفاء بالتشهد وانقضاء الصلاة به دون التحلل بالتسليم. وقد روى 15 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، وثبت عنه أنه قال وتحليل والتسليم، وهذا مضاف يقتضي أن لا تحليل لها غيره، فهذا قوله وهذا عمله. فترك قول ابن مسعود إذا قضيت التشهد فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. المسألة الرابعة مما ترك من عمله ترك الإقامة إذا صلى في البيت دون المسجد والناس مع استحباب الإقامة، وليس فيها من الأحاديث ما في رفع اليدين. قالوا فليكن ترك رفع اليدين مسألة خامسة، وليس أحد إلا مأخوذ من قوله ومتروك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل ترك صريح قوله الصحيح عنه إلا بناسخ متيقن لا شبهة فيه، ولا نترك قوله لقول أحد سواه البتة. قال أبو عمر في كتاب الاستذكار وما أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه من علم الخاصة الوارد بنقل الأحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة عن كل أحد. قالوا وكم تركتم من أقوال ابن مسعود ولم تأخذوا بها في الفرائض وغيرها، فلم تقولوا بشيء من المسائل الخمس التي انفرد بها ابن مسعود. وروى الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء، ثم قال الشافعي ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ. قال الشافعي أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لا يتيمم. قال وليسوا يقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول به، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه ابن علية عن عوف عن أبي الرجاء عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي. ثم ذكر الشافعي عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الأمة طلاقها. قال وهم يثبتون مرسل إبراهيم ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابنا، وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا، ويقولون لا يكون بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ولها زوج ثم اعتقدها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، ولو كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء. قال الشافعي وأخبرنا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن سعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين، قال لا يزالان زانيين، قال لا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين. أخبرنا شريك عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها، وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة باينة. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء، وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة. وأخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وعن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، وهكذا نقول. وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه باينا. وأخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم في اختاري وأمرك بيدك سواء، وبهذا نقول. وهم يخالفونه فيفرقون بينهما. أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقت، قال قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثة. فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال هي واحدة وهو أحق بها. وقال عمر أنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذ جعل الأمر إليها ثم قال لم أريد إلا واحدة، فالقول قوله وهي تطليقة يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بينه. وأخبرنا هشيم عن سيار وأبي حيان عن الشعبية أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي، فذبح لهم رجل من القوم لي فأجاز عبد الله النكاح ولسنا ولا إياهم ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا، يجعلون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحا. قلت حمل الشافعي رحمه الله قوله من يذبح على أنه أراد الإجارة، والظاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة فجعلها مهرا لابنته. وأخبرنا هشيم عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود قال كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة، وهم لا يقولون بهذا ويقولون لا بأس أن يطأ قبل الفجور وبعده. أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله في الحامي المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال ولسنا ولا أحد يقول بهذا، إذا مات الميت وجب الميراث لأهلها. ثم روى الشافعي عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول بالأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وقد كان عبد الله لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه، فلما رجع قال ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله. أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال من ابتاع مصرة فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاع من طعام، وهكذا نقول. وبهذا مضت السنة. وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب ولدها، ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول جميعا تعتق من رأس المال. أخبرنا ابن علي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها، وليس يقولون بهذا ولا يرون بأسا ببيعها وشرائها، ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ولا نكره بيعها. ثم ذكر الشافعي عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف، وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء. أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته، وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله. كان عمر عبد الله يورثان الأرحام دون الموالي، وكان علي أشدهم في ذلك، وليسوا يقولون بهذا، يقولون إذا لم يكن أهل فرائض مسمى ولا عصبة ورثنا الموالي، ونقول نحن لا يرث أحد غير من قد سمينا له فريضة أو عصبة. أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله شرك، وهم يخالفون ويقولون لا نشرك. ثم روى عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن للبنتين الثلثان وما بقي فلبني الابن دون البنات، وكذلك قال في الأخوات والإخوة للأب مع الأخوات لأب وأم، قال ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا، إنما يقول الناس للبنتين والأخوات الثلثان وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول بهذا، أما نحن فنقول إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما بعضهم فكان يطرح الإخوة ويكمل المال للجد، وبذلك يقولون. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية أسهم، للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم، ولسنا ولا أحد يقول بهذا. أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال: أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يرثون، وليسوا يقولون بهذا، بل يقولون بقول زيد: لا يحجبون ولا يرثون. أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا، قال: يشترى من ماله ثم يعتق ويدفع إليه ما ترك. وليسوا يقولون بهذا، يقولون: لا يرث المملوك ولا يورث. ونحن نقول: ما له في بيت المال. وكذلك يقولون هم، أي لم يوصي. أخبرنا حمد بن خالد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر، وهم لا يقولون بذلك. أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرة. أخبرنا رجل عن شعبة عن منصور عن الربعي عن عبد الله أن رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته، فقال: استغفر الله ولا تعد، وهم يخالفون هذا. ثم ذكر عن ابن مسعود أنه ولد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه 50، فشكوه إلى عمر فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: لأني أرى ذلك. قال عمر: وأنا أرى ذلك. قال الشافعي: وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون 80 بقدر الذنوب، وهم يقولون لا يبلغ بالتعزير في شيء 40، ويخالفون ما رووا عن عمر وابن مسعود. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في أم ولد تزني بعد موت سيدها تجلد وتنفى، وهم لا يقولون بهذا، يقولون: لا ينفى أحد زان ولا غيره. ونحن نقول بنفي الزاني لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز، كلهم قد رأوا النفي. أخبرنا جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبد الله دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعا، وهكذا نقول. وقد فعل هذا زيد بن ثابت، وهم ينهون عن هذا ويخالفونه. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله يصلي الصبح نحو من صلاة أمير المؤمنين يعني ابن الزبير بغلس. أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال: كان عبد الله يصلي بنا الصبح بسواد أو قال بغلس فيقرأ سورتين، وبهذا جاءت السنة وهو قولنا، وهم يخالفونه ويقولون: بل يسفر. حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليسوا يقولون بهذا، ونحن معهم نقول يكونون خلف الإمام. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: دخلنا على عبد الله في داره فصلى بنا، فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخذيه، فلما انصرف قال: كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه، وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، وليسوا يأخذون بهذا ولا نحن. ثم ذكر أخذه بحديث أبي حميد الساعدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. ثم قال: أخبرنا ابن علية عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك. شعبته عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: صلى عبد الله بأصحابه الجمعة ضحا وقال: خشيت الحر عليكم، وليس يقولون بهذا ولا يقول به أحد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعده في كل جمعة بعد زوال الشمس. قلت: ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير، وهو مذهب الإمام أحمد. قال: أخبرنا يحيى بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله أنه كان يوتر 50 أو 7. أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله كان يكره أن يكون 3 وتر ولكن 5 أو 7، وليسوا يقولون بهذا، يقولون: صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنه 3 موصولات، لا يصلى الوتر أكثر من 3، وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة. أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن ابن مسعود ركع فمر به رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله صدق الله ورسوله. فلما قضى صلاته قيل له كأن الرجل راعك، قال أجل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل المعرفة. وليش يقولون بهذا، وهذا عندهم نقض للصلاة إذا تكلم مثل هذا يريد به الجواب، وهم لا يرون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكلام في الصلاة، ولو كان هذا عندهم من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعة. وبهذا نقول لأنه موافق معنى ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالفوا هذا، يعني فقالوا إنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا، رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا، وقال بعضهم إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وإذ كان جالسا صلى ركعتين، فخالف هذا الحديث والذي قبله. أخبرنا رجل عن الأعمش عن مسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالموافق، وليسوا يقولون بهذا، يقولون لا نعلم أحدا يقول بهذا. أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة، وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا، وغيرهم يقولون كل سفر بلغ ليلتين. أخبرنا إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى بن مسعود عن أبيه قال سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف، وليس ولا أحد من المفتين يقول بهذا. أما هم فيقولون لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاث ليال قواصد، ولا نعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قبلوه حجة، بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم. أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر في صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، وليس يقولون بهذا، يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة قال قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال أنت أعلم، فإذا سجدت نسجدها. وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ ومن سمع، وأحب إلينا أن يسجد، فإذا سجد القارئ وأحببنا للسامع أن يسجد، وقد روينا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وروهم ذلك عن ابن مسعود، وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على السامع أن يسجد، وإن لم يسجد الإمام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود وروايتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر. أخبرنا ابن عيينة عن عبدة عن زير بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في صاد ويقول إنها توبة نبي، وهم يخالفون ابن مسعود ويقولون هي واجبة. أخبرنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز لا وقت ولا عدد، ثم روى عنه أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسا ثم قال، فخالف ابن مسعود في هذا وقالوا يكبر أربعة. أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ونحن نستحب هذا ونقول به لأنه موافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون هذا كراهية شديدة. ثم روى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب على الجنائز، قال وهم يخالفون هذا فلا يقرؤون على الجنائز. أخبرنا هشيم عن حصين قال أخبرني الهيثم سمع ابن مسعود يقول لأن أجلس على الرضف أحب إلي من أن أتربع في الصلاة، وهم يقولون قيام صلاة الجالس التربيع. قال ونحن نكره ما كره ابن مسعود من تربع الرجل في الصلاة، وهم يخالفون ابن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان من الأربعة، فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق. قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلىها بعد أربعة، وقيل له عدت على عثمان وتصلي أربعا، قال الخلاف شر، وهم يقولون لا يصلح للمسافر أن يصلي أربعة، وإن صلى أربعا فلم يجلس في الثانية مقدار التشهد فسدت صلاته، فيرون عن عبد الله أنه فعل ما إن فعله أحد فسرت صلاته. أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه، وهم يرغون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح، وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس. أخبرنا ابن مهدي وغيره عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة، وهم يقولون لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا يؤخذ من العطاء. ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة، وعن عمر وعثمان ونعقول بذلك. أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لب على الصفا في عمرة بعد ما ضاف بالبيت، وليس ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا، إنما اختلف الناس عندنا، فمنهم من يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وهو قول ابن عمر، ومنهم من قال إذا استلم الركن وهو قول ابن عباس، وبهذا نقول ويقولون. أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبادة عن عبد الله أنه حكم في اليربوع جفرا أو جفرة، وهم يخالفون ويقولون يحكم فيه بقيمته في الموضع الذي يصاب فيه. قال الشافعي وعبد الله كان يكره القران يعني في الحج وهم يستحبونه، وحكى عن عبد الله أنه كان يزكي مال اليتيم وهم يقولون لا زكاة فيه. والمقصود بهذا كله أنهم قد خالفوا ابن أسعود في هذا وأكثر منه، فما بالهم يحتجون به في ترك الرافعة، فإن كان قوله حجة فهو حجة عليهم في هذه المسائل وغيرها، وإن لم يكن حجة بطل استدلالهم به في ترك الرافعة. فهل كان عبد الله بن مسعود في هذه المسائل ونحوها من أفقه الصحابة وعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه من كثرة دخوله وخروجه عليه كأنه من أهل البيت، فهل كان ذلك التعظيم والتقديم موجبا لموافقته رضي الله عنه في هذه المسائل وغيرها؟ فصل. قالوا أما الأثر عن عمر وعلي في ترك الرافع فأثر باطل لا يصح عنهما، طعن فيه إمام أهل الحديث والسنة محمد بن إسماعيل البخاري، وقال في كتابه لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال عبد الملك ورأيت الشعبية وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعونها إلا حين يفتتحون الصلاة. فهذا سند صحيح على شرط مسلم، وعبد الملك هو ابن سعيد بن حيان ابن أبجر. قيل لا يثبت هذا عن عمر. قال الحاكم هذه رواية شاذة لا تقوم بها الحجة ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة المأثورة عن طاووس عن ابن عمر عن عمر أنه كان يرفع يده في الركوع. وقد روى سفيان الثوري هذا الحديث عن الزبير بن عدي فقال فيه إن عمر كان يرفع يديه في الركوع إلى المنكبين ولم يزد. قلت حسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش وليس بالحافظ، فيقبل تفرده عن عمر بمثل هذا ومخالفته للثابت عن عمر. وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي ليس في الحديث بذاك، ولا ريب أنه إن لم يكن دون أخيه في الحفظ والإتقان فليس فوقه. وإذا تفرد إسماعيل بن عياش أو أخوه بحديث ولا سيما إن كان عن غير الشاميين لم يحتج به أهل الحديث، ولا يصح في مثل هذا أن يقال على شرط مسلم حتى يكون الذي روى عنه حسن في الصحيح هو الذي روى عنه بعينه في الحديث الذي جعل على شرطه، فليس مجرد وجود الرجل في أي إسناد اتفق إذا كان من رجال الصحيح بموجب جعل ذلك الإسناد على شرط الصحيح، فينبغي التفطن لهذا، فإن كثيرا من الناس يغلطون فيه. والذي رواه مسلم للحسن بن عياش هو حديثه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نريح النواضح. فشرط مسلم في هذا أن يروي الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه حديثا لم يروه مسلم، ومن لم يراعي هذا حكم بتصحيح أحاديث لا يصحح أصحاب الصحيح ولا هي من شرطهم كما يفعل الحاكم وغيره. وأما الأثر عن علي فباطل أيضا، قال البخاري لا يصح، وقال عثمان بن سعيد الدارمي هذا قد روي من هذا الطريق الواهي. وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع، فليس الظن بعلي رضي الله عنه أن يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس أبو بكر النشلي ممن يحتج بروايته وتثبت بها سنة لم يأتي بها غيره. والصواب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كما رواه الناس عن عاصم. قال البخاري: وروى أبو بكر النشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن علي رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد. وحديث عبيد الله أصح، يعني حديث عبيد الله بن أبي رافع، مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي. وحديث عبيد الله هو شاهد، فإذا روى رجلان عن محدث أحدهما قال رأيته فعل والآخر قال لم أره فعل، فالذي قال رأيته فعل هو شاهد، والذي قال لم يفعل فليس بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل. قالوا: وأما رواية أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر رافعا يديه في شيء من صلاته إلا في الاستفتاح. الصحيح عن ابن عمر خلاف ذلك، فقد روى مالك عن نافع عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع. رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه عبيد الله عن نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من ركعتين يرفعهما. ذكره البخاري أيضا. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، حدثنا نافع أن عبد الله كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. وقال البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محارب بن دثار قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا العياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ويرفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معمر، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير قال: رأيت ابن عمر حين قام رفع يديه حتى تحادي أذنيه، وحين يرفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك. قال البخاري: ولم يثبت عند أهل البصر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق، منهم عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله بن جعفر ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم، فلم يثبت عند أحد منهم علمته في ترك رفع الأيدي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وقال إسحاق بن رهوي: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه في الركوع، فقلت له في ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وقال ابن جريج: أخبرني الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يسأل عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال طاووس: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواهما بالتكبير. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغكم أن التكبيرة الأولى أرفع مما سواهما في التكبير؟ قال: لا. قال البخاري: ويروى عن أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في أول التكبيرة. وروى عنه أهل العلم أنه لم يحفظ من ابن عمر إلا أن يكون ابن عمر سهى كبعض ما يسهو الرجل في الصلاة في الشيء بعد الشيء، كما أن ابن عمر نسي القراءة في الصلاة، وكما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسهون في الصلاة فيسلمون في الركعتين والثلاث. ألا ترى أن ابن عمر كان يرمي من لا يرفع يديه بالحصى، فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثم قال في موضع آخر: والذي قال أبو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد: ما رأيت ابن عمر رافعا يديه في شيء من الصلاة إلا في التكبيرة الأولى، فقد خلف في ذلك عن مجاهد. قال وكيع: عن الربيع بن صبيح: رأيت مجاهدا رفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع يديه، وهذا أحفظ عند أهل العلم. قال صدق: إن الذي روى حديث مجاهد عن ابن عمر أنه لم يرفع يديه إلا أول التكبيرة كأن صاحبه قد تغير بأخرى، والذي رواه الربيع وليث أولى، مع أن طاووسا وسالما ونافعا وأبا الزبير ومحارب بن الذثار وغيرهم قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع. قال أبو عبد الله الحاكم: والمحفوظ في ذلك عن أبي بكر بن عياش إنما هو عن عبد الله بن مسعود لا عن عبد الله بن عمر. فصل. وأما حديث حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. فقال الحاكم: هذا إسناد مقلوب. رواه إسحاق بن إسرائيل عن محمد بن جابر عن حماد، ومحمد بن جابر بن سيار الصحيمي قال: ابن معين عمي واختلط فحدث بما ليس من حديثه. قال الحاكم: وهذا من أحسن ما قيل فيه، فإنه كان يسرق الحديث من كل من يذاكره به فيروي حتى كثرت المناكير والموضوعات في حديثه. قال الحاكم: ولو كان هذا محفوظا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان الثوري عن حماد، إذ كان يوافق مذهبهما. وقال يحيى بن معين: محمد بن جابر هذا ضعيف، وضعفه النسائي وقال ليس بشيء. وقال الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. وقال البخاري: ليس بالقوي يتكلمون فيه. وقال عمرو بن علي: صدوق إلا أنه كثير الوهم متروك الحديث. وقال الرازي: ساء حفظه فكان يلقن. وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذكر به فيحدث به. وقال غيره: قد روى هذا الحديث حماد عن إبراهيم بن مسعود كان لا يرفع يديه فقط، وهذا موقوف منقطع وهو المشهور، فوصله هذا الضعيف الصحيمي ورفعه وأخطأ فيه. وقد تقدم أن الصحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يرفعان أيديهما. قال الحاكم: والعجب من ابن جابر أنه لم يرضى بأن وصل هذا المنقطع حين زاد ذلك، فأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فصل. وأما ما رواه سوار بن مصعب عن عطية العوفي أن أبا سعيد الخدري وأبن عمر كان يرفعان أيديهما أول ما يكبران ثم لا يعودان، فقال الحاكم: هذا خبر لا يستحيل الاحتجاج به من يرجع إلى أدنى معرفة بالرجال، فإن عطية بن سعد العوفي ذاهب بمرة، وأما سوار بن مصعب فإنه أسوأ حالا منه. قلت: أما عطية فإنه عطية بن سعد أبو الحسن الكوفي ضعفه الثوري وهشيم ويحيى بن معين والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو عبد الرحمن النسائي. قال مسلم: قال أحمد وذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث. ثم قال: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي وأسأله عن التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد وكان هشيم يضعف حديثه. وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: سمعت الكلبي قال: كناني عطية أبو سعيد. قال ابن حبان: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات جعل يجالس الكلبي، وإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ ذلك عنه ورواه عنه، وكأنه أبو سعيد، فيظن أنه أراد الخدري وإنما أراد الكلبي، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وأما سوار بن مصعب أبو عبد الله الهمداني الكوفي فقال يحيى والنسائي والدارقطني متروك الحديث. وقال يحيى مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بثقة. قلت: وليس هذا بسوار بن مصعب الرازي الذي يحدث عن أحمد بن حرب وطبقته. فصل. وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عباس وابن عمر: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن، في بدء الصلاة وبعرفة الحديث، فقال الحاكم: هذا حديث واه من وجوه: أولها تفرد ابن أبي ليلى بروايته، وقد اتفق أهل الحديث على ترك الاحتجاج بروايته. والثاني رواية وكيع عن ابن أبي ليلى بالوقف على ابن عباس. الثالث رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس منه كما تقدم، وأسندناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الرابع لوهن هذا الحديث أن شعبة بن الحجاج قال: لم يسمع الحاكم بن مقسم إلا أربعة أحاديث، وليس هذا الحديث منها. الخامس أن في جميع روايات هذا الحديث غير هذه الرواية ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وليس هذا الحديث منها، وقد تواترت الأخبار المأثورة بأن الأيدي ترفع في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة، فمنها الاستسقاء ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوس، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة وأمره بها، ورفع اليدين في القنوت. وقال البخاري وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة واستقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وجمع وفي المقامين وعند الجمرتين. وقال علي بن مسرٍ والمحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس منها هذا الحديث. وليس هذا من المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب نافع خالفوا، وحديث الحكم عن مقسل مرسل. وقد روى طاووس وأبو حمزة وعطاء أنهم رأوا ابن عباس يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، مع أن حديث ابن أبي ليلى لو صح قوله ترفع الأيدي في 7 مواطن لم يقل في حديث وكيع لا ترفع إلا في هذه المواطن، فترفع في هذه المواضع وعند الركوع وإذا رفع رأسه حتى تستعمل هذه الأحاديث كلها، وليس هذا من المتضاد. وقد قال هؤلاء إن الأيدي ترفع في تكبيرات العيدين الفطر والأضحى وهي 14 تكبيرة في قولهم، وليس هذا في حديث ابن أبي ليلى، وهذا مما يدل على أنهم لم يعتمدوا على حديث ابن أبي ليلى. وقال بعض الكوفيين يرفع يديه في تكبيرات الجنازة وهي 4 تكبيرات، وهذه كلها زيادة على ابن أبي ليلى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يرفع يديه سوى هذه 7. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمع منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يهده رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا تعاقبني به. حدثنا علي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا الحجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن ومنعة حصن دوس؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، وهجر الطفيل وهجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فأخذ مشقصا فقطع واد جيه فمات، فرآه الطفيل في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شأن يديك؟ قال قيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين يذهب، فسلك نحو البقيع بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الحميد حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الملك عن ابن أبي ملكة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدى ضبعيه يدعو، فرد عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو نعيم حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الله عز وجل يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي قال رأيت امرأة الوليد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يضربها، فقال لها اذهبي إليه فقولي له كيت وكيت، فذهبت ثم رجعت فقالت إنه عاد يضربني، فقال لها اذهبي فقولي له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، فذهبت ثم عادت فقالت إنه يضربني، فقال اذهبي فقولي له كيت وكيت، فقالت إنه يضربني، فقال اذهبي فقولي له كيت وكيت، فقالت إنه يضربني، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم عليك الوليد. حدثنا محمد بن سلام حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقالوا يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه ومنر في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطي يستسقي الله عز وجل، فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدهمت جمعة حتى كانت الجمعة التي تليها قال يا رسول الله تهدمت البيوت وحبس الركبان، فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر قال حدثني أبو عثمان قال كنا نجيء وعمر يؤم الناس ثم يقنط بنا بعد الركوع ثم يقنط بنا بعد الركوع يرفع يديه حتى يبدو كفاه ويخرج ضبعيه. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي علي هو جعفر بن ميمون بياع الأنماط قال سمعت أبا عثمان قال كان عمر يرفع يديه في القنوت. حدثنا عبد الرحيم المحاربي حدثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة. قال البخاري فهذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخالف بعضها بعضا وليس منها متضاد لأنها في مواطن مختلفة. قال ثابت عن أنس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. فأخبر أنس بما كان عنده وما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا بمخالف لرفع الأيدي في أول التكبيرة. وقد ذكر أيضا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وقوله في الدعاء سوى الصلاة وسوى رفع الأيدي في القنوت. حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه عند الركوع. قلت مقصود البخاري بهذا تبيين بطلان حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وأنه قد جاء رفع الأيدي في غير هذه المواطن السبعة. وأحاديث رفع الأيدي في الدعاء كثيرة تبلغ 40 حديثا جمعها شيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح المعلي في جزء. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.